فيه أيها الإخوة جملة من الأسئلة، أولها سؤال يقول الأخ: هل كل من دفن بالبقيع سعيد؟ لا، ليس كل من دفن بالبقيع سعيد مطلقا. السعيد هو من مات وهو على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولو دفن في أقصى الدنيا، ولو دفن في صحراء خالية ليس فيها أحد. فالسعيد هو التقي، لأن الله تعالى يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أما أن يوضع في البقيع، فوضعه في البقيع لا ينجي. نعم، هذا مكان طيب ومبارك، ويجمع أيضا كما هو معلوم يعني جمعا من الصحابة ومن الصالحين، لكن ليس معنى هذا أنه إذا وضع بجوار هؤلاء أن أصبح ماذا سعيدا. لا. أما لو قال هل يعني دفنه في البقيع خير من أن يدفن ببعض الأماكن، نقولون نعم، البقيع له ميزة، لكن أن يكون من وضع في البقيع يعني يكون سعيد بمجرد أنه سعيد، وكان مثلا لا يصلي ولا يصوم، وربما في عقيدته شيء، وربما لا عاق لوالديه ويؤذي الآخرين ويعتدي على الآخرين كما نرى في الغصب وغير ذلك، هذا لا ينفعه. الإنسان كما ترون أيها الإخوة، إن الإنسان إذا وضع في قبره يتولى عنه أصحابه، هو يمشي معه أمور: ماله وأهله وعمله، ثلاثة أمور، سواء في البقيع أو في غيره، هذا لا يختلف، جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يرجع أهله سيتأثرون عليه فترة، ثم بعد ذلك يشتغلون بتوزيع تركته، لكن من الذي سيبقى معه عمله وسيسأل في ذلك المقام؟ ولا نريد أن ندخل في تفصيل ذلك لأن هذا يطول. المهم أيها الإخوة، ليس نعم وجود المكان إذا انضم إلى شرف المكان شرف العمل هذا شيء طيب. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفرق، هل هناك فرق بين من يعيش بالمدينة وبمكة أفضل، أو من يعيش مثلا بالشام وبمصر؟ قال: من كان المكان الذي فيه يؤدي فيه حق الله ويدعو إلى دين الله. يعني أي موضع تكون فيه يقربك إلى الله أكثر وتؤدي ما يجب عليك، هذا هو الذي إيش تنال فيه الأجر أيها الإخوة. وإلا لماذا انتشر الصحابة في الآفاق؟ لماذا منهم من ذهب إلى مصر، بل منهم من تجاوز ذلك إلى ماذا؟ إلى واسط ياسا وأواخرها. لماذا ذهبوا إلى الشام وغير ذلك؟ ذهبوا لماذا؟ لنشر الدعوة. إذن هذا الأمر أيها الإخوة يرجع إلى عمل الإنسان، يعني عمل الإنسان إلى جانب رحمة الله، هذا هو اللي ينجيه ماذا؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الأخ يقول: هل يجوز الجمع والقصر لمن يمكث في أحد بلدان العالم للدراسة لسنوات غير محددة؟ هذه مسألة فيها كلام كثير أيها الإخوة، لكن مذهب جمهور العلماء الأئمة الأربعة أنك تقصر الصلاة وتجمع مدة 4 أيام، وما زاد عن ذلك فليس لك أن تجمع ولا أن تقصر الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة قبل الحج 4 أيام يقصر الصلاة كما هو معلوم. إذن بعضهم قصر ذلك على هؤلاء، وأيضا مكث بتبوك 17 أو 19 يوما يقصر الصلاة. فمن العلماء من وقف عند 4، ومنهم من فصل وقال: فرق بين أن تبقى في مكان وأنت في الأصل مسافر، لا تدري، مثلا جئت من بلدك إلى المدينة، وكل يوم تطلع عليك فيه الشمس أو تغرب تظن أنك ستسافر غدا، ثم تمضي بك الأيام وتطول، هل لك أن تقصر؟ من العلماء من قال نعم، ومنهم من قال لا يتجاوز 4 أيام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك لا ما يريب. واحد الإخوة سألني قبل قليل سؤال، قال: إن الذي يفتيهم أو المشرف عليهم يقول: كنا بمكة وقال الآن سنسافر، اقصروا ماذا الصلاة واجمعوا بين الصلاتين. يقول ومكثنا 7 أيام. هو الشخص لو قلنا على مذهب جمهور العلماء 3 أيام يعتبر مسافر له أن يقصر، لكن على مذهب الجمهور لا يجوز. ولكن على مذهب من يمدد ذلك ويرى أن السفر إذا لم يكن معروفا عند صاحبه يتجدد يقصر، نعم، لكن على الإنسان أن يأخذ بالأحوط ولا وألا يوقع الناس في المسائل الخلافية. هل الرجل عدة وما هي؟ هذه يذكرها يعني بعض الفقهاء، هل الرجل عدة؟ الرجل ليس له عدة كالمرأة، ولكن قصدهم أنه لو كان رجل مثلا متزوج بأربع وطلق الرابعة فليس له ماذا أن يتزوج ما بعد الرابع إلا أن تنتهي عدة إحداهن. إذا كانت العدة ماذا؟ عدة، العدة كما تعلمون الطلاق أحيانا نكون رجع تكون عدة رجعية. أو مثلا طلق عنده أخت وطلقها فلا يجوز له أن يتزوج أختها وهي في العدة حتى لا يحصل الجمع بين الأختين، لأن الطلاق الرجعي لا يعتبر قد انتهى فيه الزواج، هذا لا يسمى، لكن بعضهم يذكره، فهذه يذكرونها من نكت الفقهاء. الأخ يقول سنؤدي العمرة أنا ووالدتي إن شاء الله تعالى، وهي لا تستطيع التحرك لذا ستؤدي العمرة على كرسي متحرك، فهل وأنا أدفع الكرسي المتحرك لتؤدي مناسك العمرة تحتسب لي عمرة، أم يستلزم الأمر أن أؤدي مناسك العمرة؟ هذه فيها خلاف ولا أريد أن أفصل القول. والأولى لك أن تعتبر هذه لأمك وأن يكون طوافك هو الكلام في الطواف والسعي، أما الإحرام هذا أمره سهل، أنت تحرم وتحرم عنها إذا كانت ما تستطيع أو تلقن هي تحرم، والإحرام المراد به الدخول في النسك في النية. أيضا هذا يضربون له مثلا بشخص، أنت معك طفل صغير يعني نويت عنه الحج تحمله، بعض العلماء قال إما أن تجعل الطواف والسعي له أو لك، وبعضهم قال لا، إذا كان هذا صغير لا يدرك فيعني يجوز أن يكون لك، لكن الأحوط أن تستقل بنفسك. هذا سؤال يقول أخذ شيء من مال الأب أو الأخ أو الأم أو الزوج أو الزوجة دون علمه هل يعتبر من مال الغصب؟ من حيث الجملة نعم، وإن كان يختلف. أما أن يأخذ الأب من مال ابنه فهذا جائز له، أطيب في الحديث الصحيح أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فلو أخذت الأم أو كذلك أيضا الأب من مال الابن فإن هذا جائز، وبعضهم يخص ذلك بالأب لأنه جاء نص بالأب ولكن الأم تلحق به. بالنسبة للزوجة أيها الإخوة، الزوجة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إلا في حالة واحدة، إذا كان رجلها إذا كان زوجها شحيحا لا يعطيها ما يكفيه النفقة. ولذلك لما ذهبت هند بنت أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو أبا سفيان وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما أن تأخذ من مال الأخ فلا يجوز، ومن مال الأخت لا يجوز أن تأخذ من مال أي مسلم دون موافقته، وإن كان الأخذ من مال الأخ والقريب أخف من أن تأخذ من مال البعيد، ولكن عليك أن تطلب منه السماح والإذن. هذا سؤال حقيقة صعب، يقول الأخ شخص سرق، وهذا لنحن نحذر منه أيها الإخوة، يقول شخص سرق من شخص مبلغ 40 ريال قديما، يمكن عندما كان الريال يساوي 100 ريال أو 50 ريال، يعني كان كيلو اللحم الآن الظاهن كان بريالين وبريالين ونصف، الآن بكم؟ وصل 30 ريالا، وفي أشياء كانت ب5 ريال الآن وصلت 100. الأخ انظروا سؤال الأخ الآن هو في حيرة، يقول شخص سرق من شخص 40 ريال الآن يتجرع كأس الألم، يقول ثم تاب، يعني تاب هذا الشخص وقابل هذا الرجل يعني لحق عليه في الحياة وقال له يا فلان أنا سرقت منك مبلغ 40 ريالا والآن سوف أعيدها لك وأخليك وأطلبك السماح. قال إن المبلغ هذا كان قديما له شان والآن لا يساوي شان شيئا ولا أريد أن أسامحك، مع العلم بأنه قال سوف أرده لك إلى آخره.